الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب الأهوال للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا البغدادي رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر القيامة. أخبرنا إسماعيل بن زكريا الكوفي، حدثنا محرز بن هارون المدني التيمي قال: سمعت الأعرج يذكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الأعمال سبعة، ما تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو المسيح فشر منتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. قال: وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا الضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. قال: وحدثني أبو جعفر محمد بن أبي خالد الأدمي قال: حدثنا أبو ضمر أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واحمرت وجنته كأنه منذر جيش، يقول: صبحتكم أو مساكم، ويقول: بعثت أنا من الساعة كهاتين، يقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام: صبحتكم، صبحتكم الساعة ومستكم. وحدثنا محمد بن يزيد العجلي وأحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي جبير بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة، سمعت أعرابيا يقول: في أول وقتها. قال: وحدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال: ما زال صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزل عليه: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فلم يسأل بعد ذلك. قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها. قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر الناجي، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا سهل بن أبي الصلت السراج عن الحسن: السماء منفطر به، قال: محزونة مثقلة. قال: حدثنا فضل بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد بن زريع عن أبي رجاء عن الحسن في قوله: السماء منفطر به، قال: مثقلة. قال: حدثنا خالد بن خديش المهلبي قال: حدثنا محمد بن الحسن بن آتش عن عمران بن عبد الرحمن عن وهب بن منبه قال: إذا قامت الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء، وقطرت العضاه دما. قال: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثني مطر الوراق قال: بات هرم بن حيان العبدي عند حممة، فبات حممة باكيا حتى أصبح، فلما أصبح قال له هرم: يا حممة، ما أبكاك الليلة؟ قال: ذكرت ليلة صبيحتها تناثر الكواكب. وبات حممة عند هرم، فبات هرم بن حيان باكيا حتى أصبح، فلما أصبح قال له حممة: ما أبكاك؟ قال: ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور للحشر إلى الله. قال: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أحمد بن حجاج بن محمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا المسعودي قال: كان عون بن عبد الله يقول: ويحي، كيف تهنئني معيشتي واليوم الثقيل أمامي؟ أم كيف أغفل عن أمر حسابي وقد أضلني واقترب مني؟ أم كيف لا يكثر بكائي ولا أدري ما يراد بي؟ قال: حدثنا خالد بن خداش، حدثنا عبد الله بن وهب عن بكر بن مضر قال: كان أبو الهيثم قد مات ولده، وبقي له بني صغير فمات، فقام أصحابه يعزونه وهو في ناحية المسجد مكتئب حزين، فقال: ما تركني حزن يوم القيامة آس على ما فاتني، ولا أفرح بما أتاني. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير، حدثني قرط بن حريث أبو سهل عن رجل من أصحاب الحسن قال: قال الحسن: يومان وليلتان لن تسمع الخلائق بمثلهن قط، ليلة نبيت مع أهل القبور، ولم نبت ليلة قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة، ويوم أتيك البشير من الله إما بالجنة وإما بالنار، ويوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. قال حدثنا حمزة بن العباس أخبرنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عبد الله فأتي بشراب فقال ناوله القوم فقالوا نحن صيام قال لكني لست بصائم. ثم قرأ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا أبو عمر الضرير عن صالح المري عن علي بن زفر السعدي قال كان الأحنف بن قيس يديم الصوم فقيل له في ذلك فقال إني أعده ليوم شره طويل ثم تلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. قال حدثنا حمزة بن العباس أخبرنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا ابن جريج في قوله ثقلت في السماوات والأرض قال عظم ذكرها في السماوات والأرض. وقال أيضا ثقلت في السماوات والأرض إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال وكان ما قال الله فذلك ثقلها. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أخبرنا هشيم أخبرنا مغير عن الشعبي قال كان عيسى بن مريم صلى الله عليه إذا ذكرت عنده الساعة صاح ويقول ما ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة إلا صاح. قال حدثنا الحسن بن يحيى العبدي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بحير قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمر بن ذر من سره أن ينظر إلى يوم القيامة في الدنيا فليقرأ إذا الشمس كورت. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم وهنا في سقط قال إذا الشمس كورت قال أغورت وإذا النجوم انكدرت تساقطت وإذا العشار عطلت لا راعي لها وإذا النفوس زوجت الأمثال للناس جمع بينهم الزنات مع الزناه وأكلت الربا مع أكلت الربا وقتلت النفس مع قتلت النفس. قال حدثنا عبد الله بن عمر الجوشمي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثنا قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه في السير فرفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة حتى بلغ الآيتين. فلما سمع ذلك أصحابه حث المضي وعرفوا أنه عند قول يقوله فلما تشابوا حوله قال أتدرون أي يوم من ذاك؟ ذاك يوم ينادي آدم صلى الله عليه وسلم ينادى آدم صلى الله عليه وسلم يناديه ربه عز وجل يقول يا آدم ابعث بعث النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضحكة. فلما رأى ذاك قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم ومن بني إبليس. قال فسري عنهم ثم قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيدي ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير والرقمة في ذراع الدابة. قال حدثنا أبو عمر الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن فاختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض وإذا الوحوش حشرت قال انطلقت وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها وإذا البحار سجرت قالت الجن والإنس نحن نأتيكم بالخبر قالت الجن للإنس نحن نأتيكم بالخبر انطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج. قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا المعتمر سليمان عن ميسور قال سمعت أبا الحارث الأزدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على رجلين معهما ثوب يبيعانه فلا هما يطويانه ولا هما ينشرانه. قال حدثنا هارون بن سفيان حدثنا محمد بن عمر حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وهشام بن سعد عن سيدنا أبي هلال عن ابن حجيرة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع قبل الساعة عليكم سحابة سوداء مثل الترس من قبل المغرب، فما تزال ترتفع في السماء وتنشر حتى تملأ السماء. قال: فينادي مناد: يا أيها الناس، إن أمر الله قد أتى، فوالذي نفسي بيده، إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه، وإن الرجل ليمدر حوضه فما يشرب، والرجل يحلب لقحته فما يشرب منها شيئا. قال: حدثنا هارون بن عمر القرشي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطاء بن يزيد السكسكي قال: يبعث الله ريحا طيبة بعد قبض عيسى بن مريم صلى الله عليه، وعند دنو من الساعة فتقبض كل مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. قال: فبينما هم على ذلك، إذ بعث الله على أهل الأرض الخوف، فترجف أفئدتهم ومساكنهم، فتخرج الجن والإنس والشياطين إلى سيف البحر، فيمكثون لذلك ما شاء الله، ثم تقول الجن والشياطين: هلما نلتمس المخرج، فيأتون خافق المغرب فيجدونه قد سدوا عليه الحفظة، ثم يرجعون إلى الناس. فبينما هم على ذلك، إذا أشرفت عليهم الساعة، ويسمعون مناديا ينادي: يا أيها الناس، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: فما المرأة بأشد استماعا من الوليد في حجرها، ثم ينفخ في الصور، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نضر عن ابن عباس قال: ينادي مناد بين يدي الصيحة: يا أيها الناس، أتتكم الساعة؟ قال: فسمعها الأحياء والأموات. قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فينادي مناد: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: وحدثنا يوسف، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا أبو حمزة يعني العطار، سمع الحسن: فإذا نقر في الناقور. قال: الناقور والحسرة والبطشة الكبرى والتغابن والجاثية والتناد، هذا كله يوم القيامة. قال: حدثنا يوسف، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: الحاقة يوم القيامة. قال: حدثنا يوسف، حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: يوم القيامة. قال: حدثني حمزة بن العباس، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا محمد بن يسار عن قتادة: الحاقة ما الحاقة؟ قال: حقت لكل عامل عمله، وما أدراك ما الحاقة؟ قال: تعظيم ليوم القيامة. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قرأ عمر بن ذر: مالك يوم الدين. قال: مالك من يوم ما أملأ ذكرك لقلوب الصادقين. قال: حدثنا يوسف، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا حسين بن واقد عن مطر الوراق عن قتادة: مالك يوم الدين. قال: يوم يدان العباد. قال: حدثنا يوسف، حدثنا عمرو بن محمد القناد، حدثنا أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: مالك يوم الدين، هو يوم الدين، يوم الحساب. قال: حدثنا أحمد بن حاتم الطويل، حدثنا أبو معاوية عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن المجاهد: يوم تمور السماء مورا، قال: تدور دورا. قال: حدثنا فضل بن عبد الوهاب، حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك: يوم تمور السماء مورا، قال: تحركها بأهلها. قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا جويبر عن الضحاك: يوم تمور السماء مورا، قال: يموج بعضها. قال: حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أبي يحدث أن قوما مروا وأنا في سق، وهو على واد بعيد القعر يبكي ببيت المقدس، فعمدوا إليه فبكوا معه، فقالوا: ما يبكيك يا أبا إسحاق؟ هذا واد يمتلئ يوم القيامة من دموع بني آدم، ولو أجريت فيه السفن لجرت، وإنهم ليبكون الدم بعد الدموع. قال: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا محمد بن فرات قال: سمعت محارب بن الدثار يقول: إن الطير يوم القيامة لتضرب بأذنابها، وترمي ما في حواصلها من هول ما ترى، وليست عندها ضلبة أو ضلبة. قال: حدثني محمد بن قدامة، حدثنا سفيان بن عيينة قال: يوم التغابن، يوم يغبن أهل الجنة أهل النار، ويوم التناد، يوم ينادي أهل النار أهل الجنة، ويوم التلاقي، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن معقل في قوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، قال: أفزعهم يوم القيامة فلا يفوتوه. قال: حدثنا عبيد الله بن جرير، حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا همام عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال: يسمعون صوتا من السماء: اقتربت الساعة، فمن بين مصدق ومكذب وعارف ومنكر، فبينما هم كذلك، إذ يسمعون مناديا ينادي من السماء: يا أيها الناس، اقتربت الساعة. قال: فمن بين مصدق ومكذب وعارف ومنكر، فلا يلبثون إلا يسيرا حتى يسمعون الصيحة، فذاك حين تلهى كل والدة عن ولدها. قال حدثنا أبو يوسف البصري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا فضل بن ميمون قال سمعت عكرمة يوم تبلى السرائر قال هؤلاء الملوك الذين لهم الأتباع يوم القيامة ما لهم من قوة ولا نصر. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت إن من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا أهل مكة والمدينة فقال حق لهم أما سمعت الله يقول ويل للمطففين حتى انتهى إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال قلت إن ذاك ليوم عظيم قال ما عند الله أعظم منه. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة قال حدثني من سمع ابن عمر يقول ويل للمطففين فلما انتهى إلى قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده. قال حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا مروان بن معاوية عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. ذكر الصور. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجوشمي حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمر أن أعرابيا قال يا رسول الله ما الصور قال قرن ينفخ فيه. قال حدثنا عبيد الله بن جرير حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعب عن سلمة بن كهيل عن أبي الزهراء عن ابن مسعود قال الصور كهيئة القرن الذي ينفخ فيه. قال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهما السلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه. قل يا رسول الله ما نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثني عبد الله بن جرير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن زياد حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن أصم قال ابن عباس إن صاحب الصور لم يطرف مذ وكل به كأن عينيه كوكبان دريان ينظر تجاه العرش ما يطرف مخافة أن يؤمر أن ينفخ فيه قبل أن يرتد إليه طرفه. قال حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا مروان بن معاوية عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. قال حدثنا يوسف قال حدثنا إسباط بن محمد حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس فإذا نقر في الناقور قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحان جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله. قال حدثنا يوسف حدثنا الربيع بن يحيى المرئي حدثنا شعب عن أبي رجاء عن كريمة فإذا نقر في الناقور قال إذا نفخ في الصور. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن عيينة حدثنا إسماعيل بن رافع أبو رافع الأنصاري عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من أنصار عن أبي هريرة قال بين طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضع على فيه شاخص ببصره ينظر متى يؤمر. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله وما الصور قال هو قرن. قلت وكيف هو عظيم قال والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه لعرض السماء والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات فالنفخة الأولى للفزع والنفخة الثانية نفخة الصعق والنفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ويأمر فيمدها ويطيلها ولا يفتر وهي التي يقول الله عز وجل وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وتسير الجبال ثم تكون سرابا فترجف الأرض بأهلها وهي التي يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فتكون الأرض كالسفينة الموبقة تضربها الأمواج في البحر تكفأ بأهلها أو كالقنديل المعلق بالعرش فترجف الأرض فيهيم الناس على وجهها، وتذهل المراضع وتضع الحوامل، ويشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين. وهنا في سقط. قال بعضا: وهي التي يقول الله يوم التنات: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. فبينما هم على ذلك من الحال، إذ نظروا إلى الأرض قد تصدعت من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما، فأخذهم لذلك من الكرب ما الله به عليم. فينظروا إلى السماء، فإذا هي كالمهل قذف شمسها وقمرها وانتثرت نجومها، ثم كشطت عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، من استثنى الله حين يقول: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال: أولئك الشهداء، هم أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله شر ذلك اليوم وأمنهم من عقابه. وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. ثم يقول لإسرافيل: أنفخ نفخة الصعق، فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماء والأرض إلا من شاء الله. قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، فمن استثنى الله حين نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال: جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت، حتى إذا خمدوا جاء ملك الموت إلى الجبار، فقال: يا رب، قد مات أهل الأرض وأهل السماء. فيقول الله: وهو أعلم من بقي. فيقول: بقيت أنت يا رب الحي الذي لا تموت، وبقي جبريل وميكائيل وحملة العرش، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: فليمت حملة العرش فيموتون، ويأمر الله العرش فيقبض الصور. ثم يجيء ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب، قد مات حملة العرش. فيقول الله: وهو أعلم من بقي. فيقول: بقيت أنت يا رب الحي الذي لا تموت، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله: فليمت جبريل وميكائيل فيموتان. وينطق الله العرش فيقول: يا رب، تميت جبريل وميكائيل. فيقول الله له: أسكت، فإني كتبت الموت على من تحت عرشي. ثم يجيء ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب، مات جبريل وميكائيل. فيقول الله: وهو أعلم، فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا. فيقول الله: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما قد ترى، مت ثم لا تحيا. قال: فإذا لم يبقى إلا الله جل ثناؤه الواحد الأحد الصمد، كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض كطي السجل للكتب أو للكتاب، ثم دحاها ثم تلقفهما، ثم قال: أنا الجبار. ثم ينادي: لمن الملك اليوم؟ ثم يرد على نفسه: لله الواحد القهار. يقول ذلك ثلاثة، ثم ينادي: ألا من كان لي شريكا فليأتي. فلا يأتيه أحد. قال ذلك ثلاثة. قال: حدثنا هارون بن عمر القرشي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطاء بن يزيد السكسكي: إذا لم يبق إلا الله مجد نفسه، ثم قال: أين الذين كانوا يدعون معي الملك وأنا يدعون معي الملك وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال: حدثنا الحسن بن عيسى، حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا يونس عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال: حدثنا محمد بن حسين، حدثنا يونس بن أبو نباتة، قال: حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أن آخر من يموت ملك الموت، وقال له: يا ملك الموت، مت موتا لا تحيا بعده أبدا. قال: فيصرخ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السماوات وأهل الأرض لماتوا فزعا ثم يموت. ثم يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: حدثني محمد بن حسين، حدثنا عبيد الله بن محمد، قال: حدثنا أصحابنا في إسناد اللام قال: إذا قيل لملك الموت: مت يا ملك الموت، همد عند ذلك ميتا لا ينبض عنه عرق بعدما يسمع الكلمة مت. قال: حدثنا يوسف، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني محمد بن عبيد المكي عن أبي فراس يزيد بن رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ينفخ في الصور النفخة الثانية من الباب الآخر. قال: حدثنا علي بن الجحت، حدثنا شعبة عن عمر بن أبي حفص عن حجر عن سعيد بن جبير في قوله: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: الشهداء ثنية الله حول العرش متقلدي السيوف. قال حدثنا عبيد الله بن جرير، حدثنا أبو أسامة يحيى بن خلف، حدثنا الفضل بن سنان عن غالب بن القطان عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقف العباد جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دماؤهم، فازدحموا على باب الجنة، فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء كانوا أحياء مرزوقين. قال حدثنا محمد بن عبد الله المديني، حدثنا هشام، حدثنا سيار عن أبي جعفر عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال: هي مواقف، فأما الصاعقة الأولى إذا صعقوا ماتوا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإذا نفخ في الصور نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال: ذكر تبديل الأرض غير الأرض. قال حدثنا إسماعيل إسحاق بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن عيينة، حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبدل الأرض غير الأرض، فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظ، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة، فإذا هم في هذه الأرض المتبدلة في مثل مواضع الأخرى، من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. قال حدثنا يوسف، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير: فإذا هم بالساهرة قال: الأرض. قال حدثنا هنا سقط. قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: تبدلت أرضا بيضاء مثل الفضة، لم يسفك عليها دم حرام، ولم تعمل عليها معصية. قال حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن المغيرة بن مالك عن رجل من بني مجاشع يقال له عبد الكريم، أو يكنى بأبي عبد الكريم. قال: أقامني على رجل بخراسان، فقال حدثني أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: ذكر لنا أن الأرض تبدل فضة والجنة من ذهب. قال حدثنا علي بن الجعد، حدثنا القاسم بن فضل الحداني: سمعت الحسن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض، أين الناس يومئذ؟ قال: ما سألني عنها أحد قبلك على الصراط يا عائشة. قال حدثنا أبو خثامة، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا سفيان عن السدي في قوله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال: في النفخة الأولى. قال حدثنا يوسف، حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: فلا أنساب بينهم يومئذ، قال: ليس أحد من الناس يسأل أحدا ينس بنسبه ولا بقرابته شيئا. قال حدثنا عبد الله بن جرير العتكي، حدثنا محمد بن بكار الصيرفي، قال حدثنا الفضل بن معروف القطي، قال حدثنا بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري عن عائشة رضي الله عنهما قالت: بينما النبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في حجري بكيت، فرفع رأسه فقال: ما أبكاك؟ قلت: بأبي أنت وأمي، ذكرت قول الله سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فقال صلى الله عليه وسلم: الناس يومئذ على جسر جهنم، والملائكة وقوف تقول: رب سلم سلم، فمن بين زال وزالة. قال: ذكر البعث والنشور. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن عيينة، حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله ماء من تحت العرش يقال له الحيوان، ويمطر الله السماء 40 يوما حتى يكون الماء فوقكم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد فتنبت كنبات البقل أو كنبات الطراثيث حتى تكامل إليكم أجسامكم فتكون كما كانت، ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها فتخرج كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيلقيها في الصور أرواح المسلمين تتوهج نار نورا والأخرى مظلمة، ثم يأمر الله بالأرواح فتدخل في الأجساد في الأرض، فتدخل في الخياشيم فتدب فيكم كدبيب السم في اللديق، ثم يقول الله عز وجل: ليحيا حملة العرش فيحيون، ثم يأمر الله إسرافيل فيقبض الصور فيقول: أنفخ نفخة القيام لرب العالمين، فتخرجون حفاة عراة غرلا غلفا، وذلك يوم الخروج، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع حدثنا أبي عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى قال الأهطاع التجميم الدائم النظر، وقال وكيع يعني الذي لا يطرف. قال حدثنا يوسف حدثنا أبو عمر الضرير حدثنا أبو حمزة العطار قال سمعت الحسن يقول، هنا سقط في المتن يعني في موضعين، قال ما رأيتم الجراد إذا غشيه الليل يركب بعضه بعضا فإذا طلعت عليه، هنا سقط أيضا. قال حدثني يوسف حدثنا أبو سامح حدثني عوف عن أبي العالية كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى غايات يستبقون. قال حدثني يوسف حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن خالدين عن الحسن كأنهم إلى نصب يوفضون قال يبتدرون. قال حدثنا عمار بن نصر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قرأ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ملك قائم على صخرة بيت المقدس ينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. قال وحدثني عمي رحمه الله قال أخبرنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا العباس بن عثمان الراهبي حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة وقرأ واستمع يوم ينادي المنادي. قال حدثني يوسف حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن فإذا جاءت الصاخة قال الآخرة يصيخ لها كل شيء أي ينصت لها كل شيء. قال حدثني يوسف حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة عن الحسن ولو ترى إذ فزعوا قال فزعوا يوم القيامة حين خرجوا من قبورهم. قال حدثني حمزة بن العباس أخبرنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله قال يرسل الله ريحا أو ريح فيها صر بارد زمهرير فلا تذر على الأرض مؤمنا إلا كفت بتلك الريح ثم تقوم الساعة على الناس ثم قال ثم يقوم ملك من بين السماء والأرض بالصور فينفخ فيه فلا يبقى خلق في السماء والأرض إلا مات ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ ابن مسعود والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصور فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه ويقومون فيجيئون قياما لرب العالمين. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال لي يا أبا رزين أما مررت بوادي أهلك ممحلة ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال قلت بلى. قال كذلك يحيي الله الموتى وذلك آية خلقه. قال حدثني محمد بن حسين حدثنا يحيى بن أبي بكر حدثنا عباد بن الوليد القرشي عن مقاتل بن حيان وأخرجت الأرض أثقالها قال أثقالها الموتى ألقتهم من بطنها فصاروا على ظهرها. قال حدثني محمد حدثنا يحيى عن الهياج بن بسطام عن سعيد بن عبد الله عن وهب بن منبه قال يبلون في قبورهم فإذا سمعوا الصرخة عادت الأرواح إلى الأبدان والمفاصل بعضها إلى بعض فإذا سمعوا النفخة الثانية وثب القوم قياما على أرجلهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا داود بن محبر حدثنا ميمون المرئي قال سمعت الحسن في قوله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال وثب القوم من قبورهم لما سمعوا الصرخة ينفضون التراب عن رؤوسهم يقول المؤمنون سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال تكون للكافر والمؤمن فلما أصابتهم النفخة قال الكافر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ويقول المؤمن هذا ما وعد الرحمن قال سفيان هذا موصول مفضول. قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي مريم عن محمد بن حسين حدثني صدقة بن باكر السعدي حدثني معدي بن سليمان قال كان أبو محلم الجسري يجتمع إليه إخوانه وكان حكيما فكان إذا تلا هذه الآية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. بكى ثم قال: إن القيامة في محاب الله لمعاريض صفة ذهبت فضاعتها بأوهام العقول. أما والله إن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ولم يوقفوا بعد موقف عرض لا مثله إلا وقد عاينوا خطرا عظيما، وحققت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها. ولئن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم، فما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى ظلمة هي أعظم منها. ولولا أن الأمر على ذلك لما استصغر القوم ما كانوا فيه فسموه رقادا. وإن في القرآن دليلا على ذلك حين يقول: فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال: ثم يبكي حتى يبل لحيته. قال: حدثنا عمار بن نصر المروذي، حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير قال: أخبرني قتادة أنه لا يفتر عن أهل القبور عذاب القبر إلا فيما بين نفخة الصعق ونفخة البعث، فلذلك يقول الكافر حين يبعث: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني تلك الفترة، فيقول المؤمن: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال: حدثنا فضل بن عبد الوهاب، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته وقال: يا محمد، يبعث الله هذا؟ قال: نعم، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم، فنزلت وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: حدثنا هارون، حدثنا وليد، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن شيخا من شيوخ الجاهلية القساه قال: يا محمد، ثلاث بلغني أنك تقولهن لا ينبغي لذي عقل أن يصدقك بهن. بلغني أنك تقول أن العرب تاركة ما كانت تعبد هي وآباؤها، وإنك ستظهر على كنوز كسرى وقيصر، وأن سنبعث بعد أن نرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: والذي نفسي بيده، لا تتركن العرب ما كانت تعبد هي وآباؤها، ولتظهرن على كنوز كسرى وقيصر، ولتموتن ثم لتبعثن، ثم لآخذن بيدك يوم القيامة فلأذكرنك بمقالتك هذه. قال: ولا تضلني في الموت ولا أنساني. قال: ولا أضلك في الموت ولا أنساك. قال: فبقي الشيخ حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى ظهور المسلمين على كنوز كسرى وقيصر، فأسلم وحسن إسلامه. وكان كثيرا ما يستمع عمر بن الخطاب يجيئه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعظامه ما كان واجهه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يأتيه ويسكن منه ويقول: قد أسلمت، وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيدك، ولا يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أحد إلا أفلح وسعد إن شاء الله. قال: حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سليم بن عامر، حدثني المقداد بن الأسود، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قال سليم: لا أدري الميلين مسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به العين. قال: فتصهرهم فيكون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه إلجاما. قال: فوالله لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى فيه وقد أقنع، وهو يقول: ومنهم من يلجمه إلجاما. قال: حدثني حمزة بن العباس قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عن بس بن سعيد عن محارب عن ابن عمر في قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون 100 سنة. قال: حدثني حمزة، أخبرنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا محمد بن يسار عن قتادة قال: ذكر لنا أن كعبا كان يقول: يقومون 300 سنة. قال: حدثنا يوسف، حدثنا سقط عن الأعمش عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال: حدثنا يوسف، حدثنا أبو خالد عن رجل من أهل الطائف عمن حدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقومون 1000 عام في الظلمة. قال: حدثني حمزة بن العباس، أخبرنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا ابن جريج عن مجاهد في قوله: وترى كل أمة جاثية، قال: مستوفزين على الركب. قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينصب الكافر مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل لله في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. قال: حدثنا هارون بن سفيان، حدثنا محمد بن عمر، أخبرنا مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يوم التغابن قال: غبن أهل الجنة أهل النار. وحدث عن يحيى بن معين عن حماد بن خالد الخياط قال: سألت عبد العزيز بن أبي رواد عن قوله ذلك يوم التغابن، قال: يا ابن أخي، وأي شيء تريد من الجنة والنار؟ قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق، حدثنا أبي، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا صفوان بن عمرو قال: حدثني سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة، فلما صلي على الجنازة وأخذوا في دفنها، قال أبو أمامة: أيها الناس، إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، وهو هذا، يشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم لفي بعض تلك المواطن إذ يغشى الناس أمر من أمر الله، فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق ولا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لم يستضئ الأعمى بنور البصير. ويقول المنافق: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهي خدعة الله التي خدع بها المنافق. قال الله: يخادعون الله وهو خادعهم، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم، وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم، نصلي بصلاتكم ونغزو بمغازيكم. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير. يقول سليم: فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور، ويميز الله بين المؤمن والمنافق.